قال السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان أو ركضة الشيطان؟ قد يكون والله أعلم أنها حركة قد يتسبب بها الشيطان فينطلق عليها عرق فيكون سبب نزيف هذا الدم، والله أعلم. قل السائل: إذا انقطع الدم دم النافس عن 40 يوما، ما حكم صلاتها وصومها؟ هل تصليها؟ إذا انقطع الدم قبل 40 تغتسل وتصلي، إذا طهر الطهارة صحيح ليس جفافا فقط، بل إذا رأت نفسها طاهرة نظيفة تماما فلا حد لأقله. قد تطهر 15 يوم أو 20، لكن لو عاد الدم مرة ثانية في خلال 40 تجلس له، لكن لو زاد عن 40 فهو مثل ما يحصل للحائض، يعتبر استحاضة، ما يمنع ذلك من الصلاة، بل تتوضأ لكل صلاة وتصلي، إلا إذا كانت العادة اشتبكت مع النفاس، صادفت وافقت بدايتها مع نهاية النفاس وهي تعرف أن هذا عادة، فإنها تجلس لها أيضا. نعم. قل السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فهي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ما المراد بالحدث؟ الحدث البدع، البدع التي يحدثها بعض الناس في الدين أو معاصي كذلك، معاصي كبيرة من الكبائر، ولكن أشد ما يكون هو البدع في الدين التي لا أصل لها من الشرع، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الاستخارة في فعل الخير والطاعات؟ الاستخارة الأصل أنها في الأمور التي لا يدري الإنسان هل فيها خير أم شر، أما أمور الطاعة فهذه كلها خير، فالواجب الإنسان يقبل عليها مستعينا بالله ولا يحتاج إلى استخارة. اللهم قد يكون الاستخارة من أجل أداء الكيفية مثلا أو الأسباب المؤدية إليها، مثلا لو أراد أن يسافر للحج أو للعمرة، معروف أن الحج والعمرة من أفضل الأعمال، فقد يستخير، لا يستخير من أجل الحج والعمرة، لكن قد يستخير هل يسافر في هذا اليوم في هذه السيارة مع الرفقة الفلانية مثلا، أما أنه يستخير هل يحج أم لا، لا. قل السائل: هل هناك أعمال تستحب في شهر شعبان؟ علمي قاصر، لكن الذي أسمع والذي ذكره بعض علمائنا على أنه ليس هناك أعمال خاصة في شعبان، وإن الإنسان يجتهد في شعبان كما يجتهد في غيره، إلا اللهم إني سمعت كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكثر الصوم في شعبان، لكنه لم يصم شهرا كامل إلا رمضان، وما عدا ذلك لا أعلم أن لشعبان مزية على غيره، ولا سيما من يعتقد في ليلة النصف من شعبان وأنها لها فضل وأن القيام فيها كذا وكذا وأنها قد تكون ليلة القدر، وهذا لم يرد فيه أدلة صحيحة يعتمد عليها. وليلة القدر قطعا هي في رمضان وفي العشر الأواخر. سؤال في الحلف بالطلاق. الطلاق يذهب إلى العلماء ويسألهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.